واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء كذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون بضر لا تغني عني شاء

الله

سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم.